وهذا كلام شرحه شيخ الإسلام الله يرحمه، أنه له فضل كبير على العلم. وين شرحه؟ في الفتاوى. هذا رجل عجيب ما شاء الله. هذا رجل يعني يكاد الإنسان أمة لما تسأله كتاب هذا من اللي أحد الشيوخ المتقدم ذكر ولم يرى هو مثل نفسه. هذا حقيقة يقال في كثير من أهل العلم والفضل، لكن أكثر يكون في مبالغة. أما ابن تيمية سبحانه وتعالى يعني يصدق فيه المثل السوري، ما أدري هذا موجود عندكم، فلان مثل الصحن الصيني نيمار نيتو بجوه، يعني في أي علم يخوض فيه حتى شاهدوا به. إذا جلس مجلس فيه العلماء يتحدث في كل علم حتى يظن الجالسون أنا متخصص فيه. هذا شوف كيف كتبه مثلاً درء التعارض. ولا يعني هذا شيء عجيب. هذا مش كلام، يعني كلام مبالغة، كلام حقيقة. بعدين الإنسان القارئ لكتبه، أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعمة اللطيفة في يعني أوليائهم، فيصفونهم بأنهم من العارفين بالله. أنا أعتقد الكلمة هي تصدق على أنفسه، لأنك تسمع منه يعني آراء وأفكار ما تجدها من غيره إطلاقا، فمفتوح عليه يعني فعلا. قد تجد عالم مثلا بكثرة مخالطته لأهل العلم وجلست لهم أخذ من كل علم يعني حصة، لكن هو ناقل ليس مبتدعا، ليس محدثا حدثا جميلا. أما ابن تيمية يأتي بأشياء الله أكبر. ابن تيمية يعني أكتاف أهل العلوم. وهذا حافظ هذا اللي مع احمد كفتارو. احمد كفتارو هذا البعض كل الطواغيت في العالم الاسلامي بيبقى بجلبهم صوفي ولا بد. الله اكبر. بس هذا ليس شكل يعني عبط عبط يكون حطيته في ايده وباسه هو اللي كل مناسبه دينيه كثار. هذا الشان ايوه بعدين اذا عليه قوي يعني هو قوي بلية هو كثار يعني انا شاهدت هيك يعني شعرت انه يعني على قدره اللي يبدو كان ما حط يعني والله هو هيك صار له وعي يعرف. انا صار اني اشوف فيه هذا خطير ويتكلم عنه وهو قاعد امامه وكذا وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر. الشيخ بالنسبة لخطبة اللي مضى بالنسبة لوضع التكين على إسماعيل عليه السلام شيخنا كيف إيه صحيح هي أظن يعني سبق لسان مفروضي أنه ذكرت في خطبتك أنه وضع السكين وليس على عنقه على رقبته، وأنا أظن أنه هذا أولا زائد عن القرآن، لأنه ما في بالقرآن أنه عنا بالشام كانوا يبالغوا وضع ضرب الحجر بالخنجر أو السكين ففلقوا شأفتين وضعوا على رأسه ما قطع، والملائكة السماء تضج وتصيح إلى آخره. فما أدري كيف طلعت منك الكلمة هاي، ولو أنه سريعة أن وضع الإيش السكين على الرقبة. سبق لسانك في كتب التفسير، هي لكن كتب التفسير انه حتى هو الكلام هذا اللي بتذكروا عنه اللي هنا موجود يعني هنا هنا، لكن بقوله على انه حتى انه الله عز وجل وضع طبقة من النحاس على رقبته فكان اذا حز فرالة فرالة عنا بالألباني فرالة فرالة هنشاني آرى يعني خرافة خرافة الكلب يأكل الجوز لا لا إحنا لا لا هي لا هو إحنا لا نؤمن بهذا. أنا عارف بس أنت عم تحكي ما قرأتها وأنا حكيت ما سمعته، لكن يكفي إمرار السكين هذه زيادة على النص ولم ترد في السنة إطلاقا. بعدين أنت كما شرحت بارك الله فيك يكفي أنه فلما أسلم وتله للجميل وناديناه يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. المهم أنه يرجع خلاص انتهى الأمر، مش دوري بقى أنه قرهوني تصحيح الأحاديث يعني حاط صوت ما بعد الطلاق ليش تفسير كتاب طريق ليش هو الكتاب صحيح السيرة صحيح السيرة محمد رزق الطهولي محمد رزق الطهولي معروف معروف رشد الحقيقة شيخ حاط يمكن من تلاميذكم شيخنا المدينة ما شاء الله طالب علم جيد طريقته في تحفيز الأحاديث لا مصري لا. أنا بصدق أنا أخ علي أي نعم ما شاء الله عنا يعني صحيح السيرة النبوية يعني السيرة النبوية فحاطة عامل طيب السيرة فحاطة يمكن حوالي 24 شرط كيف منهجه في تحقيق الحديث فذات له منها أشياء والله ناسيها الآن بس ما ضعف يعني طيب الكتاب كبير هو الآن اللي عندنا أول مجلد مجلد واحد مجلد واحد والحقيقة ما هو كثيرة المادة المحتوى فيه ما هي كثيرة يكون قليلة يعني قليلة المادة المحتوى فيه يعني. بس يعني كان حاطط شروط كثيرة يعني ترتيب الكتاب سيء يعني يعني الحاشية واضع نص الكتاب في آخر الكتاب حتى لا يتعب القارئ. هذه مشكلة هذه. وإذا كان القارئ بده يتأكد من شيء. هذا أسلوب سبحان الله كأن المقصود صرف الناس عن الاستفادة. يعني هو كاتب إنه أنا تبعت مثلاً في الحاشية في الأخير. يسهل على الناس. لكن بالفعل صعب جداً يعني كأن الواحد خلاص ما بدي. إيه نعم. كم صحيفة يعني 300 400 حوالي 300 كبير والله هذا لازم نشوفه لو اتصل علي نعم نكلفه انه يشوف النهايه واخ محب لكم كثيرا والله شغل لان الشروط اللي حاططها ما بعرف الله ما عندي قدره اني احكم عليها لكن الله اعلم اذا فيه شيء ما بعرف منهج في تحقيق الاحاديث وتخريجها يعني لاني ما اعتمدت حتى في واحد منهم بيحكي لي أنا الحقيقة أشوف إنه هذه البضاعة أصبحت بضاعة يعني للأسف معتدى عليها كثيرا هو هذا كلمة التخريج يعني الآن تسمع فلان بيخرج فلان بيخرج صار علم الحديث بالتعبير السوري مبهدل مبهدل يعني أنا لا مؤاخذة ذاك اليوم شفت واحد مكتب الجهير طابع رياض الصالحين بمراجعة نخبة من العلماء أو جماعة من العلماء كذاب دجال لا شيخنا مش على هذا كم هذا بيطبخ رياض الصالحين وهذا بيحط رياض الصالحين حتى قلت يعني لما اخر التعبير قلت هذا اصبح رياض الصالحين حقيقه يعني ايش هذا؟ انا والله العظيم انا اكره ابغض شيء علي. انا ما بعرف يعني في الان هذا العلم في معروف يعني في عالمنا العربي معروف الشيخ ناصر الدين الألباني خلاص يعني نقف عنده بكثي يعني بلاش البهت وتخريجه أوفر تخريجه أحسن تخريجه أوسع تخريجه. أنا لما باجي فلان مبارح لسه بشتغل في علم الحديث وصار يخرج وصار كمان يستدرك على ناصر الدين الألباني أي هذا بده ضرب النعال على وجهه حقيقة شيء ما يفتحه. أنا بقول إنه الآن طلبة العلم صار العلم صار يعني مثل المرعى المستباح. صحيح. إيش في أشياء كمان ما بعرف بالنسبة صحيح المسألة إن إبراهيم عليه السلام حينما كان يأتي لزيارة إسماعيل كان يأتي على دابة هي البغاق أظن. صحيح فيها الصحيح. لا أذكر إنه صحيح ولا لا. هي مروية لكن أو أن السكينة مراجعة. السكينة كانت تأتي معه وهي ريح إيه؟ السكينة ريح من الشام لها غسان ذاكرة أن ومعه ريح هي السكينة ومعه السكينة تدله حتى إذا توسطت بمعنى فوق البيت رأسها فوق البيت نزل عند البيت إبراهيم عليه السلام. هلا انت بتشجعني لا البيت الكعبه المقابله. والله الشيخ انا كنت اظن كنت شغله اخرى بتشجعني اني اكمل السيره. الله يكرمك. لا انا حسيت فيها الشيخ الله يبارك فيك السيره الشيخ ما بدها بدها. اي والله يا شيخ لانه انا اذا كان والدك والله اعتداء على التنفيذ الاحاديث في اعتداء على السيره حتى هو ذكر يعني الشروط اللي وضعها 24 شرط حتى تقوم على كتابي نفس طريقة التحقيق الله أعلم بها تحقيق والله بنشوفه إن شاء الله. والله شيخنا يا ريت انك ما يحتاج ما بجهد كبير يعني. والله يا أستاذ هذه مادة انه رأيي ما يعرف شو نحكي ما عم أقدر الآن أخذ نفس. ما ليش شيخنا أنت أترك لنا يعني في الكتب اللي طبعت بلاش إعادة قراءة الآن تغللنا أردنا نشتريه تعبنا بزيادة. أنا أردت أني أنتهي من الارتباط مع غير الشاويش وغيره بالتنازل عن كتبي. أصبحت الآن لحرصي على أن أي كتاب ما يخرج إلا بتصحيح أنا مباشرة أصبحت أنا بدي أخدم المطابع التي تطبع هذه الكتب. حرام والله ضياع للجهد. ماذا نصنع بعدين مرة من زمانات أحد الشباب من أخويا يتصل بالشيخ عن تصحيح هذا الشيخ في سير داود حتى يوم قلت الشيخ إنه هذا الرجل كذا قال هذا مش كثير عليه يكون لا في عنده مؤلف عم بصرخ وبس يعني بتصل فيه أسئلته مش أسئلة واحد مستفسر يظهر عليه كأنه يعني يقول إن الشيخ هذا صار ضعيف وقبل ما الشيخ يطلع كتاب وصار مشتغل فيه 50 سنة يكون هذاك ما شاء الله قبل الشيخ يعني زي ما قال حسان أنا والله قبل ما أسمع كلام الشيخ إنه يعني أنا رأيي زي رأي الشيخ أنا ما حكيت لك شيخ نسبة لحد. لا حول ولا قوة إلا بالله المجددين على رأس كل سنة. ما؟ وفي مجلة شو اسمها؟ تعرف شيء عنها الجذور؟ اللبنانية أظن شيء. أظن الجذور مجلة؟ آه. قلت الجذور والله ما أدري من هي بس أنا أفهم. فيها كتب ضاع الحديث. كاتب مقالة. جريدة ما هي جريدة علمية ولا هي دينية بين ناشرين صورة عيسى مصلوب هكذا وما ندري اللي عم يكتب مقال نصراني ولا برد أحد النصارى. المهم ناشر فيها مقال طويل يضعف هذا الحديث.

شكرته على هذا الاهتمام ورجوت منه خيرا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك في الأمس القريب اتصل معي عصام العطار من ألمانيا أيضا رجل يعني هذا انتقاء طويل من زمان حبيب العمر هنا شيخنا قريب والله يمكن يكون الله أعلم من جيدي ما عاد أذكر الآن لا قريب الستين يعني يمكن تجاوز الستين بس ستين يعني تجاوز الستين هو من أقران زهيرة بس صوته يعني تعبان لما سألته مريض مريض نعم فكمان تأنسنا فيه يعني بعد الزمن الطويل بدأ الناس الحمد لله بدأوا يفكرون في الحق نعم هذه نعمة عظيمة قال لي والله قال لي تلامذتك وتلامذتك نحن نذكرك بواسطتهم من الكلام هذا الجميل والله هو رجل طيب يعني كان هناك في دمشق لكن الحزبية تعمي القلوب الحزبية تعمي وتصم بعد العمر كله هذا شيخ ماذا أصيح في وصول مرات يا شيخ اللي كل امرئ من دهري ما تعود ذلك العادة غلابة لا ما هو لما صارت مسألة الأجهزة هذه اللي أتى الله أن ينتقم من الخياط وأن يفضحه فضيحة يعني على رؤوس الأشكال أمين لما اتهمنا بالأجهزة شركة الأجهزة أي نعم طبعا المساجد أي نعم وقال هذه من وراءها أن محمد الشفر والألباني فلما رحت أنا عند مدير الشرطة وتكلمت معه في الموضوع فقال لي والله إحنا كمان يعني بنفكر في المسجد نتكلم مع الشيخ قلت والله قلت يعني أرجو رجاء حارا أن الشيخ لا يتبعها يعني أرجو إذا كان له الشيخ أنا مستعد مع أي واحد مع أي واحد من الضوطان الضباط تفضل نزول الشيخ أما الشيخ اللي يأتي إلى هنا هذا أرجو ألا يكون نهائيا ولا تفكر فيه على كل حال الجماعة قال أوضا يعني صار في عنده تجاوز في الموضوع الحقيقي يعني فهنا على كل حال بظل حنانيك بعض الشر يهون من بعض يعني ما تيجي تتكلم مع المخابرات تقول لهم ولا مع ضابط ولا مع ضابط كبير مسؤول تقول له والله الكلام ويقول لك اه والله يعني ليش لا السلام هذا الصحيح انه الحمد لله لا تجده في غير البلاد يعني اي والله احنا ما عندنا استعداد نروح نروح نزوره ما شاء الله هذا اخوي داخل شيخنا كان اتفق هو وقريب لنا على 111 الاف دينار كويتي مضروب ويهربوا للسعودية ومن ثم هناك يبيعوه لأنه يجيب سعر عالي مرتفع جدا هناك مضروب شو؟ مضروب يعني أظن صار توريده على زمن صدام وهذا الآن الكويت ما هي معترفة هذا المال الدينار بصفة الدينار في كويت الحقيقة الأرقام يعني معروف اسم هذا مضروب هذا اسمه أصلي فهذا أخوي يوم ما احنا كنا موجودين احنا عند دار علي وسرق بيت اخوي فطبعا انا ايش ما استشاروني لا بالذهاب ولا بالاياب ولا بالشيء انا حقيقه يعني لما انا سمعت يومها ان الامر انه هيك بدهم يطلعوا ويحطوا بقلب فلوس السياره فلوس ويطلعوا انا طبعا قلت له تعال انا رحت لهم انا مع انه ما استشاروني رحت لهم بس معهم إذا أنت بتفكروا إن تعمل هذا الشيء جيبوا شركة الدبلوماسية وحطوا بأنها المسكة ما المسكة مشى أما تحطوا وتخبوا على السعودية ما تقدروا لأنه هدول تفلي الصلاة الثانية. والله انهم تقريبا مع كلام وشدتي عليهم تقريبا شيخنا يعني الهلال شوية قال بطلنا نروح مدام الأمر ده. قلت له بطلت تروح بكون أحسن. واتفاجأت انه لما كنا معزولين عن الله علي كنا من البيت بالطرق. لما سرق البيت راحوا الفنس. أجي هذا بيطالب بحقه إن أنا البيت. أجي صاحب البيت بقول أبغى أبدي فلوسي ومحطوط عندك. قال له أخوي سرقه يعني وإيش بدي أعمل؟ قال له بدك تدبر حالك. طبعا صارت طبعا باسم ما في عنده الاتزان التام لكن زي ما تقول ما هو زي جيرهم هالناس بده يخلص حاله. قال له ما دام هيك الامر بدك تلزمني وانا الان ما معي ادفع لك انا معيش اقدر ادفع لك. قال له بدك تدفع لي قطعه وقطعه اول ما اشتكاني. قال له رحت اشتكيت علي ما في شيء لاني زدت بك اني انت ما في شيء. طبعا وصلت بيناتهم مدعى العام. هذا اخوي المدعى العام انكر انه هو ما اخذ فلوس. بقول اخوي انا هو اللي عندي صح عم يروح اشتكي عليك هذا ما معي. طبعا لما جلست انا هيك في مجلس وقلت لاخوي اولا هذا واجب عليك ان تدفع له فلوس بقيه اللي هو الرجل اجى حكى لك انا مسامحك وسط المبلغ هذا يكون فضل مني لانك انت ما اشترطت انت وياه لو انسرق المبلغ انا ايش دخل. لان شيخ انا احيانا بيجي بعض الناس من جيراني لانه عندي صندوق يقول لي خذ لك 10,000 او 15,000 حطهم عندك. انا بشترط عليه اذا انسرقوا ما لي دخل. شنو دخل انا احمل حالي حط عندي مبلغ زي هذا وبلكي انسرق ما لي استعداد بشترط عليهم هذا الشرط. حتى احيانا صاروا النساء يعلمون على معرفه يجيبون ذهبهم احيانا يحطون عندي. حتى الان صار مده ما اقبل لا من رجل ولا من ولا شيء احط عندي. قلت له ايش انسرق؟ ما عليك اشترط لو هو ما اشترط عليك ان انا انسرق هذا فانت هذا المبلغ مشغول فيه إذا سامحك نصفه يظل الله خير وإذا سامحك فيه كله يظل الله خير. أما الأصل تدفع إياك هذا الشيخ الصحيح إذا وضعه في مكان حريز نعم وسرق سواء شرط أو ما شرط نعم ليس على المسلم ليس على من إذا وضع المال إذا وضع المال عند أخوك نعم ووضعه هو في مكان حريز محفوظ سواء اشترط عليه أو ما اشترط نعم. فهو غير ضامن. أما إذا استهتر وضعه في مكان لا يعتبر مكان حريز ومحفوظ نعم. حينئذ لازم يكون ضامن. نعم ما يكفي فقط يعني ما يخلي لأنه مثل العام يقول المال الداشر يعلم الناس الحربية. أنا فاهم بس جاي معك ما بيكفي أردت أن نقول الباب مغلق أيضا يجب أن يوضع في مكان خزانة مثلا أشكال ثانية انه هو بسيء الظن في باسم الان انه انت دبرت السالفه البحيات جات انا الساعه 1:30 بالليل اتصلت قلت له اذا انت بتحسن الظن في احنا خلينا نحسن الظن في باسم فالموضوع كيف يعني احنا اسالني الظن في باسم فالمهم صرت اعمل بعض التفصيلات لهذا الناس. المهم رحت بعمان رحت تركت عنده بعض الناس قال لي خلينا نسامحه بنص والنص الثاني يدفع لي اياه ولا بيعطي لكم ديال او شيء في اضمن حقه. المهم الآن من ناحية شرعية شيخنا إذا بنحسن الظن في باسل ما إله شيء عن باسل يعني هو حاط الظن إنه باسل دبر السرقة هذه يعني؟ وجهة ثانية أي نعم كان تفكير مليئة في من عند عليش في ناس أختي شافته وهو ربك في الباص والله أعلم أنه هو أو غير عفوا أنا مريد أن أتبرك من عادي سيارة يعني هو علم أنه هو سرق كمان هو أجا خدم أنا شفت مازل الرجل نفسه أنا شفت الرجل بتقول أنا شفته بتقول أنا شفت الرجل فعلا يعني بتقول أنا شفته لكن مش هو مازل أنا بحكي كل أبوه لسه ما بنعرف طبعا موضوع السرقة وما السرقة وهذه أختي بالذات ما عندها يعني التطور هذا نتيجة تقول أنا شفت هذا الشاب. ما كانت المدرسة عرض عليه المبدأ قبلها بيوم عرض عليه المبدأ قالت أخذ الفتاة قال ما بديش خليه من ذاك وخرب على كده. نفس ليش هذا الشاب؟ أول الدعوة إنه والله إنه هذا هو اللي لبر السلفة هذا يحتاج للدليل وإقامة البين على هذا ودون ذلك فرط القتال. فقل له إما أن تقبل إما أن تأتي البينة وإما ما لك علي إلا اليمين إذا أصررت على بينتك يعني. نعم. أصحى. انتهى ما إله عليه شيء. لا تلبس أخوك شيء لا يستطيع. قسم هنا خطأ. أي نعم هاي نحكي السلام هو الله أعلم كل لا هو أقسم على أن يفتي الصدق يعني. والأمام المدعي العام على الشيخ لا نعرف بحط يده على المصحف وقول والله العظيم أني أقول الحق ولا أقول إلا الحق كدنا هيك يعني. نعم لكن ما قال الحق. نعم ما قال الحق مين هو باسل في قولان في رواية ذات أعطيهم خبر يا أستاذ بارك الله فيك خلينا نمشي قرب العصر أنت الأستاذ فرمان بدك تدرك الصلاة هناك كان بسمع في السرير أظن في جلسة من جلسات ناصر العمر وأنا بذكر وأتكلم عن المال وبقول أن الدعوة لا تحتاج إلى المال تحتاج فقط إلى الفكر والعمل به وأنه ذكرنا فبقول وقلنا أنا بدي أشير عليك يعني برأيي أن في السرير أن في إخراج رسالة في هذا الموضوع قلت والله نعم الرأي وسنعمل إن شاء الله به فوضعت سبحان الله يعني الأخلاق أي نعم أفكار رسالة سنبدأ بها إن شاء الله تعالى الله يا شيخنا نعم بخلاف مشكلة كبيرة شيخنا بالتسجيل لأنه صحيح ما في يعني بدنا نغير شيخ نحن تسجيل آه والله لأنه عم بتعب بعدين يصير تقطيع كثير جدا كثير تقطيع بعدين الثاني هو يسمع التقطيعات يعني شو عم يحكي يا فلان أول إشي يلاحظ مثلاً في بيت أبو عبد الله انطلع عدة أسئلة مثلاً أسئلة الحزبية تابع الإخوان المسلمين شيخنا مسألة الثلاثية ردوا في مجلس ثاني تكلموا في نفس الموضوع ضميتوا كله مع بعضه هذا مسألة فقه الواقع ضميتها لحالها هذا كل شريط أمشي فيه وأنتي مثلاً حطه في شريط لحاله حطه لحال وقول في مجلس الشيخ واحد مجلس الثاني ولا على السؤال وبيت لا هذا الشيخ من فضل الله عز وجل أنا كثير أنسق أوراق الشيخ لما كنت في أسئلة فضل الله عز وجل بعرف لكن أنا بحب الشيخ حتى أتكلم نفس المسألة لأنه إلا أجد فيه فرق. إلا فيه فرق. أي نعم. بعدين المشكلة إن عدام يغطر الإخوة يا أخواني. يجيبوا الشيء جديد. وأنا حقيقة الشيخ عزيز أمر يسمع من الشيخ الكلام هذا. قلت شيخي قلت للشيخ أبو مالك أني أنا ما عرفت الشيخ على ما يعني على ما ما عندي على العلم على ما عندي شيء من العلم ومعرفتي فيه طلعت ما بعرفك شيخنا أنا إلا لما التقيت في هذا عبد الحليم أبو شقة لما جاء وأنت كان في ممنوع حدا يجلس ومنعك تسجيل هذا الله وإياه منع الخير الكثير والله قلت أنا بعرف الشيخ وتعرف زي ما بيحكوا عني بعض الناس بقلوب الشيخ أنا ما لهم كانوا بعرفوه أي نعم قلت ما شاء الله يعني إذا إيش مين جيت أبحاث للشيخ حتى الزبدة اللي عند الشيخ طلعوها الشباب ما في كلها مكررة شو بدي يعمل الشيخ أنا بستطرد الشيخ أحيانا وما في عجب كثير من شباب استطراد الشيخ الشيخ أنا عارف في الواقع ليش متبزع ليش طلع لأن السؤال نفسه مطروح إذا المرة مية عند الشيخ لما الشيخ بيبدأ يجاوبك على سؤالك أكثر من ساعة أحيانا بيجيب لك وجوه جديدة وأمثلة وكذا حتى السائل الشيخ بيسأل بنته سؤاله بنته شو سأل الشيخ إنه إيش يعني يندمج مع الكلام والكلام في الشيخ هو صحيح لكن مكرر ومعادل غيره من المجالس الكويتة اللي كانت الحقيقة المجلس اللي صار مرة في بيت سمادي ما شاء الله المكان هذا على امريكي نور ايوه هذا هذا الشريط جامع فيه هذا شيء عقيده شيء ممتاز عن الالعاب يعني هذا الان شيء ممتاز برضه في مجلس بيت محمد الخطيب عن القدر الشيخ تكلم فيه كلام رائع جدا ممتاز تقريبا ساعه وربع هذا السليم ما شاء الله جزاك الله خير الله يا شيخ من الان انا بحفظ ارقام عشان تشوفين الف شوفين الف اسئله الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.